قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الشم والفلوات مظلما فيخر قلب العبد بالصلوات في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة، ولدينا اليوم الآية رقم 265 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يعني يحضنا ربنا تبارك وتعالى على الإنفاق في سبيله، ويضرب نماذج كثيرة للذين ينفقون في سبيل الله والذين ينفقون رئاء الناس. ويقول في هذه الآية الكريمة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، والوابل هو المطر الغزير، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يعني يريد الله سبحانه وتعالى منا أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى بغير رياء ولا سمعة، لأن مرضات الله سبحانه وتعالى يعني ترفض تمام أن يكون العمل في شيء من الرياء، شيء من السمعة، شيء من المكاسب الدنيوية الرخيصة. فيشبه الذي ينفق أمواله في سبيل الله كمثل جنة بربوة، جنة الربوة المرتفع من الأرض، يعني بين الجبل والتل، الربوة المنطقة المرتفعة من الأرض. يقول كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الوابل المطر الغزير، إذا جاء المطر غزيرا لا يضرها لأن التربة تأخذ كفايتها من هذا الماء، والذي يفيض عن حاجتها يفيض إلى المنخفضات من حولها. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والطل هو الندى، الرطوبة الموجودة في الجو، ومع الارتفاع تنخفض درجة الحرارة فيزيد تكثف بخار الماء في الغلاف الغازي للأرض. فإن لم يصبها مطر، إذا لم يأتيها مطر، تأخذ ما تحتاجه لحياتها من هذا الطل، من هذا الندى، من هذه الرطوبة في الغلاف الغازي للأرض، فلا تموت، تنتعش وتثمر أيضا. ولذلك يقول أن الذي ينفق ماله طلبا لمرضات الله وطلبا للجنة وطلبا للتوفيق الإلهي له في الدنيا قبل الآخرة، هذا يبارك في عمله. كمثل الجنة بالربوة، إذا جاءها الغيث يعني غامرا كثيرا تأخذ كفايتها من هذا المطر، والذي يزيد عن حاجتها يفيض طبيعي بالجاذبية إلى المناطق المنخفضة من حولها لا يصيب، بينما الجنة في المنطقة المنخفضة إذا جاءتها السيول تدمرها تدميرا كاملا. فإن لم يصبها وابل فطل، إذا لم يأتها المطر الغزير يعني يكفيها ما في الغلاف الغازي من حولها من رطوبة عالية تعطيها كفايتها من هذا الماء. وهذه كناية عن المباركة، أن الله سبحانه وتعالى يبارك العمل الخالص لوجهه الكريم. وتبدأ الآيات قبل ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الذي ينفق، طلب لمدح الناس، الذي ينفق رئاء الناس كمثل صفوان عليه تراب، صخر صلد أصم عليه طبقة من التراب، إذا جاء المطر يزيل هذا التراب، يدمره ويكسحه كسحا كاملا ويترك هذا الصلد لا قدرة له على الإنبات ولا قدرة له على العطاء. وبعدين في المقابل يقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والعلم الآن يؤكد لنا على أن أفضل أشجار الفواكه ما ينمو في الربا، الذي ينمو في المرتفعات، لأن إذا جاءه المطر غزيرا يأخذ كفايته من هذا المطر وما يزيد عن حاجته يفيض بالجاذبية إلى المنخفضات من حوله، بالانحدار إلى المنخفضات من حوله. وإذا لم يأتي المطر غزيرا يكفيه ما في الغلاف الغازي من رطوبة، يأخذ حاجته من الماء من تلك الرطوبة فلا يموت وينتعش ويظل باقيا. والحقيقة تستمر الآيات مؤكدة على هذا المعنى، الذي يريد أن ينفق لابد وأن يكون إنفاقه في سبيل الله وطلبا لمرضات الله، ليس للسمعة وليس للشهرة وليس للاستعلاء في المجتمعات البشرية، وإلا فإن ذلك لا يبارك فيه. ويشبه القرآن الكريم بالمطر الوابل الشديد الذي ينزل على صخر مغطى بشيء من التراب فيزيل هذا التراب ويمحوه من الوجود فلا تنبت هذه الصخرة الصلدة أبدا. كذلك نأتي لإشارات كثيرة في هذه الصورة المباركة، سورة البقرة، تؤكد على هذا المعنى. يقول رب العالمين: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني يوصينا ربنا تبارك وتعالى أن الذي له ذرية ويخاف عليها لن يحمي هذه الذرية ما عنده من ممتلكات، لأن هذه الممتلكات عرضة للزوال، عرضة للدمار. لو جاء إعصار فيه نار وأحرق هذه الجنة الواسعة التي يملكها أحدنا، ماذا تركها لأولاده؟ بينما لو أنفق في سبيل الله بشيء من الإخلاص وشيء من التجرد لله سبحانه وتعالى، يرعى ربنا تبارك وتعالى ملكه في حياته وبعد مماته، ويرعى ذريته من بعده. وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ولذلك تقول الآية: أود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وبعدين يوصي ربنا بالإنفاق بآيات كثيرة جدا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ويؤكد على أن الإغراء بالبخل هو من نزغات الشيطان، فيقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ويؤكد على أن الإنفاق في سبيل الله مسجل في صحائف كل منا لا يضيع أبدا، لذلك العاقل الحصيف الذي يجعل إنفاقه في سبيل الله إنفاقا خالصا لوجه الله، لا للسمعة ولا للشهرة ولا للاستعلاء في المجتمعات البشرية، لأنه كل هذا ينتهي إلى لا شيء. وإذا أراد المرء أن يحفظ ذريته من بعده، أن يجعل إنفاقه خالصا لله، ليس فقط أن يترك للذرية مالا وثروة وحدائق وبساتين وجنان، ولكن أبدا يترك تقوى الله سبحانه وتعالى، ويترك الإخلاص في العطاء لله، الإخلاص في البذل لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو خير ضامن للذرية من بعد وليها. لذلك توصينا هذه الآيات وتؤكد على هذا المعنى، أن الإنفاق في سبيل الله قل أو كثر لا يضيع أبدا، ويشبه ذلك بالأشجار الفاكهة في الربوة المرتفعة، إن أصابها وابل يعني آتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل فطل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات.